ومهما فعل به صاحبه من سبل الخيرات من صلة رحم أو صدقة أو استعمال في سبيل الله فإصره وإثمه عليه كما قال عليه الصلاة والسلام. قال شعيب بن حرب رحمه الله: لا تحقرن فلسا تطيع الله في كسبه، وليس الفلس يراد، إنما الطاعة تراد، عسى أن تشتري به بقلا فلا يستقر في جوفك حتى يغفر لك. لا تحقرن فلسا أي مالا قليلا، الفلس ما لا يصل إلى الدرهم والدينار، إلى قدر الذهب والفضة، بل هو مال يسير، فلا تحقرنه إذا كنت تطيع الله بكسبه، أي أنك تكسبه من الحلال. لما؟ لأنه ليس الفلس هو المراد، وإنما المراد أن تطيع الله في الحصول على هذا الفلس القليل، فعسى أن تكسبه فتشتري به شيئا يسيرا، فلطاعتك لله عز وجل قبل أن يستقر هذا الطعام اليسير في بطنك يكون قد غفر الله عز وجل لك. ومن الفضائل في الكسب الحلال عباد الله أن السعي في كسب الحلال محقق لعبودية الله تعالى، ففي الكسب الحلال تحقيق للعبودية، لأن الله جل وعلا يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي لآمرهم وأنهاهم. فالكسب الحلال صاحبه يسعى فيه مراعيا الأوامر فيفعلها، ومراعيا النواهي فيجتنبها، بل إنه في كسبه هذا تجتمع فيه عبودية القلب واللسان والجوارح، فبقلبه ينوي ويقصد الحلال، وبلسانه لا يقول إلا حقا ولا يقول إلا صدقا ولا يشهد إلا بالحق والصدق، وأما الجوارح فلا يعمل ولا يصنع ولا يبيع ولا يعاوض إلا فيما هو مشروع حلال، فهو جامع لأنواع العبودية هذه. قال الإمام الذهبي رحمه الله: ومن التفرغ للعبادة السعي في التسبب، لا سي ولا سيما لمن له عيال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضل ما أكل الرجل من كسب يمينه. قال الذهبي رحمه الله: أما من يعجز عن السبب لضعف أو قلة حيلة، أي قلة فطرة وذكاء ومراوة وتجربة في البيع والشراء، قال: فقد جعل الله له حظا في الزكاة. وفي كلام الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات، وهو يتكلم عن بعض المقاصد، ومن ذلك المقاصد في الدنيا وما فيها من اللذات والمال وغير ذلك، قال: إن النظر فيها من ناحيتين اثنتين. حاصل ذلك أن النظر الأول من ينظر للدنيا لأجل الدنيا، فينظر إليها نظراً مجرداً عن الحكمة التي وضعت لها من كونها متعرفاً للحق ومستحقاً لشكر الواضع لها، فهؤلاء بهذا النظر يعتبرونها محلاً للعيش ولقضاء اللذات ولقضاء الشهوات. وأما النظر الثاني فهو من ينظر للدنيا وملذاتها نظراً غير مجرد عن الحكمة التي وضعت لها، فيرى ما فيها من النعم العظيمة تستوجب شكر الله جل وعلا وتستوجب القيام لله عز وجل